بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. لله أقمار أفلن بكربلاء، ولها بيثرب والمحصب مطلع أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت هضبات يثرب والمحل الأرفع قف بي على يا أرض الطفوف وقل لها مستعبرا أعلمت من بك مودع فيك الإمام أبو الأئمة والذي هو للنبوة والإمامة مجمع، مولا بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع. فيك الذي أشجى البتول ونجلها وله النبي وصنه متفايا يأجعوه، فحياة أصحاب الكساء حياته، وبيوم مصرعي جميعا صيام يرعوه. ما أحدث الحدث خطبا فاضعا إلا وخطب السبط منه آيا آيا آيا أفضعوه. دمه يبايح ورأسه فوق الرماح، وجسمه بشب الصفاح ونساء أسرايا فإن دمعت لها عين بأطراف الأسنة تقرع تبدي الأساج لدي وتخفي شجواه كمدا فتظهره علي يا الأدمع وإلى يزيد حواس رأيين تهدى على الأقتاب تحملها العجاف الظل يا جينا ننشد كربلا مضيعين بيا زينا بقالة ويم يسرين هيا يسراها ولا لها واحد هيا وشال حاد ضعون هيا بساعي وقطع هيا يسراها ولا لها واحد فزايا يا وشال حاد يضعون هيا بساعة وقطع يا جينا ننشد ويا نبو فاضل وقاه يا ما تدلون الشريعة وينها يا بس اشوفه والعتاب مني يزهو واضرب فاضل على النخوة يهجو هو المتعهد بها عذر حقه يقول مقطوع الزنو وحال ملك الموت بينا وبينا أردنش ديج كربل عن النزل شلون أردنش ديج كربل عن النزل شلون ضعن الحرم شال بلا دليل إن كان قلتي لي عاون العليل بالمرض مشدوه وين وين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر قوام الدين والدنيا بأربعة: عالم يستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه. يا جابر من كثرت نعمة الله عليه كثرت حوائج الناس إليه، فمن قام بما يجب لله فيها عرّب نعمته للدوام، ومن ضيع ما يجب لله فيها عرّب نعمته للزوال. تحدثنا عن هذا الكلام وهذا النص الشريف قبل ليلتين، ولكننا تحدثنا عن القسم الأول منه أو القسمين الأولين، الذي عنده علم عليه أن لا يضيع علمه، عليه أن يستعمل علمه، وعلى الجاهل أن يتعلم، لأن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى ليتعلم، أعطاه القدرة على التعلم، ثم إذا تعلم وجب عليه أن يعمل، وإلا لا يتعلم فقط للعلم، وإنما العلم طريق لمعرفة الله، للعمل بطاعة الله. ومن هنا في بعض الأحاديث عن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم في ذيل قوله سبحانه وتعالى: فلله الحجة البالغة. يقول فلله الحجة البالغة، يسأل الإنسان يوم القيامة: هل علمت؟ فإن قال نعم علمت، يقال له: لم لا عملت؟ لكن فإذا قال لم أعلم، يقال له: لم لا تعلمت حتى تعمل؟ يعني واجب على الإنسان أن يتعلم حتى يعمل. كلمة كل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ومدخل بيها آية قرآنية من كلمات القصار، يقول: إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به. طبعا هنا نصين، أكو نسختين: أعلمهم بما جاءوا به، وفي رواية ثانية: أعملهم بما جاءوا به. والذي يدل على المعنى الثاني ما يأتي بعد هذا، ثم أن الإمام سلام الله عليه استشهد بقوله سبحانه وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. هاي للذين مو لا نافية، بل لام تأكيد، لام وحدة، مو لا الذين، لا للذين مثل ولا الآخرة خير لك من الأولى، يعني إن الآخرة، هذا للتأكيد، هاي لام التأكيد. فإذن من اللي أولى بإبراهيم؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ثم قال إمامنا صلوات الله وسلامه عليه: إن ولي محمد صلى الله عليه وآله من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإن عدو محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عصى الله وإن قربت قرابته. هذه قاعدة عامة، لأن الله تعالى ينظر إلى أعمالنا ولا ينظر إلى أنسابنا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذا قصت أنساب بالمجتمع، عرفيات المجتمع وقوانين المجتمع لها أثر، أن هذا من العشيرة الفلانية وذاك من القبيلة الفلانية وذاك من البيت الفلاني وذاك من الأسرة الفلانية، هذه عند الله ما ماشية. الله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، شوف لما وقع مخشيا عليه بالرواية التي يذكرها طاووس اليماني، يقول: أقبلت إليه، شلت رأسه، دمعت عيناي، تقاطرت من دموعي على وجهه، فتح عينيه قال من هذا الذي أشغلني عن ذكر ربي؟ رايح في ذات الله دايد، من هذا الذي أشغلني عن ذكر ربي؟ قلت له سيدي ما أوردت على نفسك، أنت اللي بهالصورة هذه وانت بهالمنزلة وبهالمقام هالشكل تسوي، ونحن جانون ونحن عاصون، أخر أنت جدك رسول الله، أبوك أمير المؤمنين والحسين، أمك الزهراء، أنا أمك الكبيرة، أمك الزهراء فاطمة، يعني أنت من ما تميل تحصل شفاعة، يعني لو فرضنا أنت مثلا، طبعا هو إمام معصوم هو شافع مشفع، لكن قصدي بحسب كلام طاووس اليمن، جواب الإمام شنو كان إليه؟ التفت للإمام يقول له دع عني ذكر أبي وأمي وجدي، خلق الله الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا. عبد حبشي ما إلى امتياز في المجتمع، ما إلى مقام في المجتمع، لكن عند الله حسب عمل الصالح زين. وخلق الله النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا، لأنه سيد يعني شريف، فكانوا يعتبرون القرشيين أشراف. والله لا ينفعك غدا إلا عمل صالح مع رحمة، رحمة الله. صحيح أنه العمل يقول يوم القيامة الله تعالى يقول أدخل الجنة برحمتي، وإلا من يستحق على الله شيء؟ فإحنا كلنا عبيد لله، كل ما عندنا نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. حتى لو عنده نعمة الإنسان يتوفق للطاعة، إذا الله ما ينطي صحة وعافية وتوفيق ما يقدر يصلي، ما يقدر يصوم، إذا ما عنده مال ما يقدر يحج، ما يقدر يروح للزيارة، ما يقدر يسوي مجلس، وهكذا. فكل ما عندنا من الله تعالى، ولذلك لازم نشكر الله تعالى، لكن في نفس الوقت يقول أدخل الجنة برحمتي وتقاسموها بأعمالكم، يعني أنتم بعد العمل عليكم، تريد الدرجة الواطئة تكون وتريد درجة رفيعة فتقاسموها بأعمالكم، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. فإذا العمل العمل، إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوه، كون يتبع النبي، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم شو يقول عنه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إبراهيم عليه السلام يقول فمن تبعني فإنه مني، مني سلمان منا أهل البيت، هذا كل واحد الذي يطيع الله طاعة صحيحة يكون منهم، المؤمنون كلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، أبوا الصالحين المؤمنين الذين صدق أولاد النبي وأولاد الإمام علي كونوا. فإذا فمن تبعني فإنه مني. قيل امتد، قيل لي هل مدحت سلمان يوما؟ قلت مدح نبي يغنيه عنا، هل يزيد المديح من قال فيه سيد الكائنات سلمان منا؟ سلمان منا أهل البيت، بماذا؟ بطاعته. وهكذا فمن تبعني فإنه مني. على كل حال العلم طريق لمعرفة الله، طريق لطاعة الله تعالى، مو أن واحد يتعلم كافي، هذا هو، هذا مو صحيح. وبل أكثر الحجة قائمة على الذي يعلم أكثر من الحجة القائمة على الإنسان الذي لا يعلم، على الإنسان العادي أو العامي، لأن هذا قيمة الحجة عليه والدليل واضح عنده، وحسب علمه لازم أكثر يكون طاعة لله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. العلماء ورثة الأنبياء طبعا بشرط الورع، بشرط التقوى، بشرط طاعة الله تعالى، أي ليس يوظفون أنفسهم لأهل الجور للحكام الظالمين مثل ما فعل البعض ووضعوا أحاديث لهم وساندوا حكمهم الظالم وفعلوا ما فعلوا، الحجة قائمة عليهم أكثر من غيرهم. على كل حال، فهذا القسم الأول من كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه. القسم الثاني من كلام الإمام يجي بالنسبة إلى أهل المال وفاقد المال. هناك أهل العلم وفاقد العلم، اللي عنده علم يجب عليه أن لا يضيع علمه، أن يعمل بعلمه، واللي ما عنده علم يجب عليه أن لا يستنكف من طلب العلم. هنا يجي قسم الثاني، قوام الدين والدنيا بأربع: عالم يستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. لأنه احنا لما نلاحظ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة نشوف الله سبحانه وتعالى جمع بين المعنويات والماديات. أسمى أنواع المعنويات شنو؟ الصلاة. أقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل من سواها، وإن ردت رد ما من سواها. أقرب ما يكون الإنسان، أقرب ما يكون العبد إلى ربه في حال الصلاة، خصوصا في حال السجود. هذا كله موجود، بس ما اكتفى بهذا، مو بس بالمعنويات، وإنما أضاف إلى ذلك: وآتوا الزكاة. لأنه المجتمع به فقراء، المجتمع به ضعفاء، ثم المجتمع به حوزات علمية لازم تقام، المجتمع أكو به خدمات، فلازم هؤلاء ينظر إليهم ويفكر في أمورهم. هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يهب الأموال، هو الذي يرزق العباد، وعندما يرزق العباد حتما يريد أن يبتليهم، يريد أن يمتحنهم، يريد أن يفتنهم. المال والبنون، لما يقول سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الإمام أمير المؤمنين يقول: من الخير الصحة والغنى، ومن الشر المرض والفقر. فهذا كل ابتلاء، كل هذا ابتلاء يعني امتحان، حتى يشوف الإنسان ماذا يخرج منه، ماذا يصدر منه. واحد الله تعالى يمتحنه بالفقر، واحد الله تعالى يمتحنه بالغنى، وهكذا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه امتحنه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانني، أكرم فلان الطاع وأنا هاني. لا لا، كلا، ويم الموضوع ما بها أهانة، لأن الدنيا كلها ما تسوى عند الله جناح ذباب. هوان الدنيا على الله تعالى، الدنيا كلها ما تسوى عند البارئ عز وجل جناح ذباب. فما يجي هذه واحد، أو ما يجي واحد مثلا يبتلي ببلايا يا بشنو، لأنه مثلا يكرم فلان ويهين فلان. لا، هذه كلها امتحانات، الله سبحانه وتعالى يمتحننا، وكن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء ما أوجب علينا. آمنوا بالله ورسوله، القرآن الكريم يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. شوفوا الآية الكريمة تقول مستخلفين، يعني أنتم ما مالكين هاي الأموال، وإنما الله تعالى هو الذي أعطى نعمة المال، صحة، حياة، أعضاء إلى آخره. كل هذه نعم الله سبحانه وتعالى وودائع عند الإنسان. وش كلمة أكو أحيانا تذكر، مثلا نقول: المال مال الله والسخي حبيب الله أو وكيل الله، كن وكيل لله سبحانه وتعالى في أعماله. وهذا هم يرجع علما، يرجع إلى الإنسان نفسه. رحم الله شيخ جعفر الششتري على الله مقامه، هذا الرجل العالم الجليل والخطيب الكبير ومعروف في عالم الخطابة وعالم التقوى وعالم الموعظة إلى آخره. هذا فادبر راد يقرب معنى الحق الشرعي. قال لهم لو فرضنا واحد اثنين دول في مثلا الهند يعيشوا، واحد يريد يسافر يجي إلى مثلا العراق، يجي إلى الحوزة العلمية مثلا، يقول له واحد لي هناك، يقول له ابني هناك قاعد يدرس، أنا أنطيك مبلغ من المال وصل هذا إلى ولدي، ثم يقول له إلك من هذا المال 20%، لا إلك 40%، لا إلك 60، لا إلك 80%، وصل له 20%. فإذا هذا جاب الأموال وأكلهم كلهم، شو تقولون بي؟ ولا هذا ظالم، هذا 80% إلك، 20% وصل للابن. فيقول هكذا الله سبحانه وتعالى يقول يا أبا أنا اللي أرزقك، مو أنت بكيفك، لا تقول أوتيته على علم مثل قارون. شنو منه البشر شو يقدر يسوي؟ تشوف الآن الناس يذكرون هنا قضية ذكروها مرة إلي، قلت تجار اثنين واحد مقابل الثاني، واحد تاجر وخريج اقتصاد ودارس وفاهم السوق وفاهم السلع وشلون البضاعة وشلون يشتري وشلون يبيع ومرتب، مقابل واحد أمك وش ما يعرف بنسه. لكنه هذا الشيء المستغرب أن يشوف قاعد يجيب ويبيع وتجارته واسعة وهو ماكو شيء، ظل يفكر تاليها شنو. أخيرا كل ما استعمل الطرق العلمية اللي عنده اللي دارسها ما وصل إلى شيء، لأن الرزق سر من أسرار الله تعالى، لا بالعقل لا بالعلم، ملتفت أبدا، سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء بغير حساب. يقول أخيرا صاحل هذا شو يسموه اللي واسطة دلال شو يسموه بالسوق، قال له عمي خل أقول لك فرشي، شو هذا صاحبنا شو يقول لك اشتري أنت اشتري لي مثل، إذا قال لك اشتري شكر اشتري لي شكر، إذا قال لك اشتري روز اشتري لي روز، شو هذا كل ما يسوي وين ما يخلي إيده قاعد ينجح، وين ما أنا وين ما أخلي إيدي ماكو شيء. فصدق يعني قضية السر، شوف أخوة اثنين أخلاق حتى توم دكانه واحد يم الثاني، نفس الأخلاق نفس البضاعة نفس الشيء، واحد مضوض الناس عليه ما يشوف دربه وواحد آخر كش الدبان مكش رزق. فلا يقول الإنسان إنما أوتيته على علم مني أنا وذكائي وعلمي وفهمي، وهذا حكي فارغ، حتى لو ذكائك من اللي انطاك الذكاء، من اللي طاك الفهم، من اللي خلاك تحدث أن هذا الشغل أحسن يوذاك. على كل حال، فإذا كان الرزق من الله وإذا كان المال مال الله تعالى، والله تعالى يقول يا بإلك الأكثرية وشوية انطي للآخرين، وهذه الشوية اللي تنطيها أنا أعطيك ثواب عليها، أنا أعطيك أجور عليها أكثر من الأجور المادية مالتك. يعني الإنسان يكون يصير منصف. بعدين هذا وما تقدموا، يا سبحان الله، وما تقدموا لأنفسكم هم من يعني ما لإلك هم، وذلك صحيح تطل هذا بناءك فنعك طالع الفلوس من، لكن لا في الواقع إلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذبح ذبيحة، وصاهم يلا ذبحوا وقسموها، إجا للبيت قال لهم ها، قالوا له كلها راحت ما عدا فخذ واحد، ما بقي شيء كله، قال لا كله باق ما عدا فخذ واحد، بالعكس ذاك الباقي ذاك هذا شنو ناكله إحنا نريد ناخذ ثواب من الله تعالى. لذلك فد مرة قال صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن آدم تقول مالي مالي، خابص روحك، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت، شنو تحسمن على الله ذن اللي ماكلهن ولابسهن، أو أنفقت في رواية تصدقت فأبقيت، أو تصدقت فأبقيت. على كل حال الإسلام دين العقل، الإسلام دين العقل ودين الفكر ودين العادل. ولهذا الباري عز وجل ما أمر الإنسان أن يقطع من قوته أو يقطع من قوت عياله ويعطي للآخرين، لا، يعطي شيء اللي مناسب، شيء الفضلة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لكم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لأداء هذا الحق، وهذا ترى صعب، مو شيء سهل، هذا مو شيء سهل. والدولة في طهران قد مرة أصدقاء دولة تجار، وهذا معروف سوق طهران، بازار طهران يسموه، دائما يمون الحوزات العلمية، كان يمون النجف ويمون قوم، ناس تجار مؤمنين يدزون حقوقهم الشرعية. فد واحد شوية صعب عليه قال ها يلا شكو قندز، فهذا مرة مرتين قالوا له ما دار بال، حسب ما يانا قد مر لازمون شتفوه، أخذوا المفاتيح من جيبه، فتحوا القاصة، طلعوا مبلغ انطوه، يلا دودة ودوه للنجف. يقول قال لهم جزاكم الله خير أرحتموني، قلبي ما كان ينطيني أنا أطلع بيدي. لا إله إلا الله. وأحضرت الأنفس الشح وتحبون المال حبا جما ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وإلا الله تعالى هو الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. على كل حال هذا حق، لأنه المجتمع كبي ضعفاء كبي فقراء كبي يتامى كبي أرامل، ولازم الإنسان يوصل إلهم. ويا سادة الكرام، أكو شيء هم ألفت النظر إليه، ترى حتى الحقوق الشرعية بالدرجة الأولى تشوفون، طبعا حق السادة على كتور وحق الغير السادة على كتور، فتقدرون قسم من عند هذا تبطوه سيوب إجازة شرعية، ولا هو أحيانا العلماء ينطون إجازة، بأنه إذا أكو فقراء بالمحلة، إذا أكو فقراء بأصدقاء أقرباء بالدرجة الأولى، إذا فقراء بالأقرباء أكو فهم أولى، لأنه ذولا أولى بالمساعدة، حق ممكن أنه واحد يعطيهم الحق الشرعي، وهم صلة هم صلة وهم صدقة، اثنيناتهم ينحصلون حق شرعي، صدقة يعني ضريبة بهالمعنى هذه. فكل ما أقرب أكو أولى، يعني ماكو ضرورة أنه إلا كون كلها واحد ينطيها، لأنه نعوذ بالله نعوذ بالله قد يكون شوية بيها هم. على كل حال رياء يوم رياء الصير أحيانا، أنه أنا رايح يم العالم الفلاني وكتب اسمي وأنا ها قد أنطى ما أدري كذا، هذه هم مش وسوسات الشيطان أحيانا. فأنت صدقة السر تطفئ غضب الرب، الإمام زين العابدين يقول صدقة السر تطفئ غضب الرب، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. على كل، فإذا بخل الغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه. هذه طبعا تعاليم أهل البيت صلوات الله عليهم، وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. كل احنا بحاجة إلى تذكير وبحاجة إلى الموعظة وبحاجة إلى الإرشاد، أحيانا الدنيا تؤثر علينا. على كل حال يقول الإمام أمير المؤمنين ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع أو مضيع. دائما إذا شوف بالقاع أكو جبال، يعني أكو خسف، يعني أكو أودية، يعني هذا المكان رايح هناك الإضافي. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه إن الله سبحانه وتعالى فرض أقوات الفقراء في أموال الأغنياء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله سائلهم عن ذلك، والله سائلهم عن ذلك. على كل حال أذكر لكم فد رواية كره الفخر الرازي مذكورة عندنا مذكورة بس بصورة مفصلة. الفخر الرازي في تفسيره يذكرها، يقول جاء رجل إلى الإمام أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، صاحب حاجة، طالب حاجة، والظاهر أنه في ذولة تعرف صير قتل صير شيء كذا عدهم، فهذا مثلا يضمن دية، يضمن دية، يريد يفصل، يريد يحل مشكلة، ومعلوم أنه هو قاتل، يضمن دية، فما عنده ينطي، يجي إلى واحد من ذولا كرماء الأسخياء يطلب من عنده حتى يحل المشكلة مالك. يقول أقبل إليه قال له يا ابن رسول الله سمعت جدك رسول الله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يقول إذا كانت لكم حاجة فاطلبوها من أحد أربعة، إما عربي شريف أو مولى كريم أو حامل للقرآن أو حامل للقرآن أو ذي وجه صبيح. أما العرب فقد شرفوا بكم، أما العرب فقد شرفوا بكم، وأما الكرم فدأبكم وسجيتكم، وأما القرآن فنزل في بيوتكم وأنتم حملته، وأما الوجه الصبيح فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا رأيتم أن تنظروا إلي فانظروا إلى الحسن والحسين عليهم السلام. تعرف رسول الله؟ رسول الله اللي يقول فيه القائل بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يقول له اجتمعت كل هاي الصفات الأربعة فيك وأنا جاي إليك، كل هاي الصفات الأربعة اجتمعت فيك وأنا أتيت إليك. فالتفت إليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال اكتب حاجتك، خاف يستحي ينطق، كتب حاجته أني ضمنت دية، والدية شقد؟ ألف دينار ذهب. الدينار الذهب شقد؟ الدينار الذهب 18 حباية، يعني المثقال مالته 18 حباية مو 24 18، فأنت أحسب حسابك. المهم أنه التفت إليه الإمام سلام الله عليه قال له أولا أنا سمعت أبي يقول المعروف بقدر المعرفة، يعني أنت تريد تساعد لك واحد عالم وفاهم وأديب غير اللي يساعد لك واحد جاهل، فذاك لازم تكرمه لعلمه لفضله أكثر. وثانيا يقول صلى الله عليه وآله وسلم أكرم العلماء، أنت إذا عالم يعني عندك علم، يعني مو إلا كون علميته كلش يصير فقيه ومرجع إلى آخره زين، وأنا أعطيك على كل سؤال ثلاث أسئلة عندي لك، فإذا جاوبت عن سؤال واحد أعطيتك ثلث ما عندي، وهذا كيس ألف دينار بي تازيليا. إذا أجبت عن اثنتين عن مسألتين أعطيتك ثلثي ما في هذا الكيس، وإذا أجبت عن ثلاثة أعطيتك كيس كله. هذا فكر الحسين سلام الله عليه عند علوم الأولين والآخرين، يريد يسأله بناء السام حضر له في السؤال كلش صعب أو أسئلة جدا صعبة تعجيزية حتى لا يطي. قال سل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني نستعين بالله. فالتفت إليه الإمام قال ما أفضل الأعمال؟ قال الإيمان بالله، لأنه الإيمان أم عمل؟ عمل قلبي، مو إلا عمل باليد وباللسان، عمل قلبي، لأن الإمام أمير المؤمنين يقول الإيمان معرفة بالقلب للدرجة الأولى، فلازم عمل قلبي. كلا أحسنت. زين، قال ما النجاة من الهلكة؟ فالتفت إليه الرجل قال الثقة بالله. أن واحد عنده ثقة بالله، يثق بالله، حسن ظن بالله تعالى، الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده المؤمن لا يرجون أحدكم إلا ربه، لا يرجون أحدكم إلا ربه. وهي الثقة إلها أثرها. فقال له أحسن. قال له سؤال ثالث. قال نعم. قال ما يزين المرء؟ يعني يخلي حلي من الزينة، يحلي الرجل شنو؟ قال علم معه حلم. إذا واحد عنده، أنا أهل العلم مو بس علم، لازم عنده حلم. الحلم المراد به يعني العقل، يعني طرف مقابل لما يتكلم، لأن هذا يريد له غزانة سعة صادر، لأن قد يكون يسألوه فرد أسئلة عجيبة غريبة يضوجوه. على كل حال فلازم عنده حلم. قال له زين، فإن أخطأ، يعني مو مع العلم، قال فمال معه مروءة، عنده أموال، لكن مو بس أموال، هل امتلأت فتقول هل من مزيد، شوية مروءة هم عنده، يدير باله على الفقراء على الضعفاء. قال فإن أخطأ، قال ففقر معه صابر. إذن الأشياء أغلبهن اللي مذكورة في كلام الإمام أمير المؤمنين. قال فإن أخطأ، قال فصاعقة تنزل من السماء عليه فتحرقه. فشنو بعد قاعد شنو نزل ويدبش على السطح؟ لا هو عنده علم، لا هو عنده أموال، لا هو فقير وما يريدهم يصبر، شو يسوي؟ قاعدين شنو قابل يقعد؟ خلي يروح. فضحك الإمام الحسين ورمى إليه بالكيس، قال له هاي. لكن بعدين كرم الإمام أكثر، يظهر هذا جاي من مكان بعيد صارف أموال، يلا جاي، فما يريد الإمام يصرف شيء، يعني كأنه ببيته قاعد. فأعطاه خاتمة، قال له هذا 200 درهم يقولوا يسوى، فبعه وأنفقه على طريقك، ترايح جاي، حتى هذا نفقة الطريق مالتك. فأخذها وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. على كل حال، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه، إذا جادت الدنيا عليك فجد بها، على الخلق طرا قبل أن تتفلتي، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي ولتي. تعلم الناس وتعودوا عليه، داره مفتوحة لأهل الحاجات، داره مفتوحة لليتامى، للفقراء، للسائلين، والناس كانوا يأتون إليه يفدون عليه من كل جانب. قضايا متعددة أكو سامعيها من الخطباء. المهم أنه هذه الدار أغلقت بعدما سافر الحسين عليه السلام. سافر الحسين، من يقعد بمكانه؟ أخذ كلهم وياه، لا العباس بقي، لا علي الأكبر، لا زين العابدين، كلهم أخذهم وياه، حتى النساء أخذهن وياه، فمن اللي يقعد بمكانه غير العليلة؟ منه أكو؟ يقول فبقيت الدار مغلقة، وراحوا الجماعة، وجرى ما جرى رجعوا. أكو بعض ناس اللي عندهم عدة عند الحسين، عدة يعني سهمية عندهم، عندهم فت قسمة عند الحسين، كل بين هذول بعيدين مثلا عن منطقة المدينة، فهذا كل 3 أشهر يجي، ذاك كل 6 أشهر يجي، يأخذ المقسوم ويروح. فيظهر منها القبيل بعضهم اللي بعدهم أخبار، ما عندهم بقضية كربلاء ماذا جرى على الحسين وشي، يقول أعرابي يوم من الأيام زينب وأخوات زينب في حزنهن في حدادهن، وإذا بالباب يطرق ورجل على بعير وجاي إلى باب دار الحسين عليه السلام، على الوصف، على كل مرة يجي. طرق الباب، خرجت إليه الجارية، ما تريد أخ العرب؟ ولمن قصد؟ قال قصدت سيدي ومولاي الحسين، يعني مغير بيته، مو هذا بيته، أنا متعلم على بيته. قالت نعم، هذه دار الحسين. ما شي تقول؟ التفتت إليه، ما تريد منه؟ قال لها عندي عدة عنده، فأقبلت حتى أستلمها من على العادة. ما تدري شو تقول؟ أقبلت إلى عمتها زينب، سيدتها زينب، عم زينب على باب الدار أعرابي أناخ راحلته يقول جئت إلى أبي عبد الله الحسين أخذ عدتي مين لا أدري ماذا أقول له فالتحفت بملحفتها وأقبلت إلى الرجل قالت أخ العرب لمن قصدت قال قصدت سيدي ومولاي الحسين عندي عنده عد لما سمعت التفتت إليه قالت أخ العرب الحسين في سفر رادت الدفع بخير الحسين في سفر يعني سفر الآخرة قالها أنا ما أقدر أروح وأجي لأن مكاني بعيد دربي بعيد محلي بعيد أبقى أنتظر حتى يأتي إلي الحسين فيقضي حاجتي فاختنقت بعبرتها قالت أخ العرب تركناه بأرض كربلاء الجسم منه بكربلاء يا مضرج والرأس منه على القنايات يدايا يا روي ثم حولت وجها نحو كربلاء صاحت وضيعتنا بعدك با عبد الله خويا خويا شنه العذر لو جاك طلاب طلع يا أبو لو نوخت ضيفك على الباب شقولا شقولا أهل هل بيها يتغياب يولا أقولا تحت الأتراب ولي ويحسي يا عين يومك شده بالي وارخص الدمع الجان غالي أنا توني ذكرت عزي ودلالي من قوضيت ذيك الليالي الوادم قبل تطلع يا ياب ياب انوالي ترضى يا ابو السجاد تالي من الوفد بيت الجود خالي يا غائبيا عن اهلي اتعود ام تبقى الى يوم المعاد مغيبا.